زادت في قلبي الغيرة يا حبيبي قرب لي هنا عليك كل عيون الليلة يلي يلي مجننا انا لمدى احلى وفى عيني بس احلى واحلى الليلة يا والسحر ده كل ما ده وسيب روحك في حضن الليلة يلي يلي مجننا كل ما ده